فيا من إذا قلت يا مولاي لبني، يا من إذا قلت يا مولاي لبني على تكاثر إعراضي وعصياني، على تكاثر إعراضي وعصياني عصيك تستورني أنساك تذكرني، عصيك تستورني أنساك تذكرني، وكيف أنساك يا من ليس ينساني، وكيف أنساك يا من ليس ينساني. إليك أضرع في الزلات يا أمتي، إليك أضرع في زلاتي يا أملي، فمنون علي بتوبة وغفران، فمنون علي بتوبة وغفران.